تدحرج الجمر على هذا الجلد، ايه اللي بيحصل؟ فقاقيع ما تنبت على الجلد، هو ده المزي. كجمل دحرجته على يديك فنطق، نطق يعني انتفع، فتراه منتبرا يعني عاليا منتفخا لانه ملان بالماء. بعد ما يزول هذا الماء يترك هذا اثرا، هذا هو اثر المجل. ويقال ان في بني فلانا رجلا ما اعقله ما اجلده وليس في قلبه مثقال ذرة من ايمان. ايه معنى هذا التدرج في الوصف؟ مثل الوصف وبعدين مثل المجل. المجل اوسع من الوصف، يعني كأن الخرق اتسع على الرافع. استثمنت ذا ورم، رجل وارد ظننته قوي العضلات، لا تستثمنه. يبقى المجل اعظم واكثر اتساعا من الوصف، ثم هو مع ذلك منتفخ. وهذا الانتفاخ ليس له اي رصيد من الايمان. فكم من رجال يشار اليهم بالبنان، فلان الباشا، فلان الشريف، فلان عنده ضياع، عنده اطيان، فلان له فولجان، وليس في قلبه مثقال حبة من خردل من الايمان. له منصب وله وجاهة وليس في قلبه ايمان. ادي معنى منتبر، نفط فتراه منتبرا، له منظر ولا مخبر له. اذا صيانة الكتاب والسنة والوقوف عند حدود الله عز وجل امانة، امانة. وهذا هو معنى قول الله عز وجل: انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال. الامانة كلمة التوحيد بتكاليفها، هذه الامانة فيما عين تفرق. والارتداد كل يوم، كل يوم نرى المرتدين يطفحون بالسيل على صفحات الجرائد، ونحن مستضعفون لا حيلة لنا، صوتنا لا يصل. لكن هناك حل، حل قوي هو الذي لاذ به المستضعفون في كل جمال من اتباع الرسل، ان تنادي ربك وان تظهر الضعف بين يديك وان تقول لا حول ولا قوة الا بالله. هذا كان شعار اتباع الرسل، لان اتباع الرسل جميعا كانوا ضعفاء. هذه صفة اساسية لازمة لاتباع الرسل، ضعفاء. قال: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وانا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك لرجمناك وما انت علينا بعزيز. يا شعيب لا نفقه كثيرا. ماذا قال شعيب؟ ماذا قال شعيب؟ قال كلاما لا يفهم، ولا قال كلاما مفهوما؟ قال كلاما مفهوما، نفس التغابي، التغابي الذي يعاملوننا به الان فعله قوم شعيب. نعم، كما سنبسط ذلك ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل. واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. قال الله عز وجل: والى مدين اخاهم شعيبا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، ولا تنقصوا المكيال والميزان، اني اراكم بخير واني اخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم اوفوا المكيال والميزان بالقسط، ولا تبخسوا الناس اشياءهم، ولا تعثوا في الارض مفسدين. بقية الله خير، بقية الله خير لكم. إن كنتم مؤمنين. الكلام ده طلاسم ولا كلام واضح؟ كلام واضح كالشمس. كلمتين اثنين: اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، اوفوا الكيل والميزان بالقسط. لما ياتي هؤلاء فيقول: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، مع هذا الوضوح فهذا يدل على شيئين لا ثالث لهما: اما فاهم وبيتغابى، واما اصم لا يسمع. ولا اقصد بالصمم عقب هذه الحاسه، لا، ان قوما سمعوا كلام الله عز وجل فقالوا: قد سمعنا، لو نشاء لقلنا مثل هذا. فوالله ما سمعوا، لانهم لو سمعوا سماعا امتثالا ما قالوا هذا الكلام. اليهود الذين سمعوا كلام الله عز وجل فقالوا: سمعنا وعصينا. هؤلاء سمعوا. ان السماع الممدوح في القران هو سماع الانتفاع، سماع الانتفاع. انما مجرد سماع هذه الجائحه ان يسمع الكلام باذنه ما قصد القران ذلك، انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ان يقولوا: سمعنا. طب لو سمع وعصى يبقى هذا سمع؟ لا، هو عند الله كالاصم، هو عند الله كالاصم. طالما لم ينتفع بهذا السمع. ولذلك لما نزلت خواتيم البقرة كما رواه الإمام مسلم في صحيحه: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. جاء الصحابة قال: يا رسول الله، جاءت التي لا نستطيع. إن تبدوا أو تخفوا، قد يمر بصدر الإنسان من الكفر ما الله به عليه، قد يخطر بباله نوعا من الشر ويتمنى ان يفعله لكنه لا يفعله، افنحن مؤاخذون بذلك؟ فجاء الصحابه وبركوا على الركب، والبروك اشاره الى الذل، وقالوا: لا نستطيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتريدون ان تقولوا سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا واطعنا. فذلت بها السنتهم، فأنزل الله عز وجل آية الرخصة التي بعدها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. السماع المحمود سماع الانتفاع، ليس مجرد سماع الجارحة. هذا هو السماع المحمود. ولذلك الصمم الوارد في القرآن إنما ورد لأناس آذانهم سليمة لكنهم عموا عن الحق، لا يسمعونه. فهذا البيان الواضح: اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، اوفوا الكيل والميزان. اما انهم يتغابون في الخطاب ويزعمون انهم لا يفهمون للتخلص من النظر، واما انه اصم لا ينتفع. يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. واحد يقول: طب ما نفقه كثيرا، هذا يدل على انه فقه قليلا، فقه قليلا. نقول ان هذه الآية تدل على انهم ما فقهوا شيئا، لان علماء الاصول يقولون النكرة في سياق النفي تفيد العموم. النكرة كلمة كثيرا، وهذه النكرة منفية قبل ذلك بما النافية، ما نفقه كثيرا. إذا هذا يدل على أنهم لم يفقهوا لا قليلا ولا كثيرا. مع هذا الوضوح فهؤلاء يعاملوننا بتغابي. واحد نشر كتابا 700 صف في الجزء الأول، ويبشرنا بجزئين. الجزء الاول يقول: لا وجود لما يسمى بالسنة، واتى بحديث البخاري ومسلم ينتقدها. اتعرفون كيف ينتقد؟ جاء على حديث الاسراء والمعراج،